لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كنا نتكلم في موضوع المراهقة والمراهقين، والليلة بشهد الله نقف يعني وقفات مع المراهقين، وقفات مع المراهقين. هذه الوقفات ينبغي أن يعني نستحضر أهميتها وقوتها، حيث أننا إذا تعاملنا مع المراهق نستطيع أن نصل إلى علاج ونصل إلى حلول من خلال يعني الحوار معه ومناقشته. الكثير من الأحيان ما يحصل مناقشات ويحصل حوار لا نصل إلى المقصد المطلوب، والحوار يفشل، الحوار يتوقف، الحوار يحصل له أي مشكلة. فنقول في وقفات سبعة مع المراهقين، نتناول هذه الوقفات واحدة بعد الأخرى. يعني أولى هذه الوقفات التي نقف عليها، يقول تلبية حاجات المراهق إلى القبول تمثل عنصرا مهما في حياته النفسية والتربوية. ما المقصود بهذا؟ قول تلبية حاجات القبول لدى المراهق، أو تلبية حاجات يعني المراهق له حاجات متعددة، يعني 10 حاجات تقريبا، ولكن يقول هنا إن الحاجة إلى القبول هذه مسألة مهمة. إيه ما مقصود بالقبول؟ ما المقصود بالقبول؟ القبول الذي نقصده إن المراهق يريد أن يشعر بأنه شخصية مقبولة داخل المجتمع، الناس بتقبله، الناس بتسأل عنه، الناس بتطمئن على أحواله. لو مثلا كان متواجد في وسط مجموعة، فالمجموعة بتفتقده لو غاب عنها شوية أو حاجة، تفتقده في فلان لما يجي يلعب معاهم يقولوا تعالى يلعب معانا. في واحد مثلا تيجي تختار الفريق يقول لك فريق يمين فريق شمال، نقي الفريق بتاعك، فواحد يختار ده واحد يختار ده، وفي واحد في النص ما حدش يختاره. اللي في النص ما حدش يختاره ده بيشعر بالقبول ولا بعدم القبول؟ بيشعر بعدم القبول، ان ده مش عايزني في الفريق بتاعه وده مش عايزني في الفريق بتاعه، فيشعر بعدم القبول. جينا مثلا نخرج، طب نخرج بس فلان ده ما يجيش معانا، فلان ده ما يجيش معانا، يعني دوت قبول ولا عدم قبول؟ لا ده معناه عدم قبول. طيب هل ده يؤثر سلبا ولا ايجابا بقى على نفسية المراهق؟ ده يؤثر سلبا على نفسية المراهق. فالمراهق له حاجة، وهذه الحاجة هي الحاجة الى القبول، يعني هو عايز يشعر بان الناس فعلا بتقبله. هو يحتاج الى ان يشعر ان الناس تقبله، لانه لسه طالع في مجتمع جديد، والمجتمع ده هو انتقل من الطفولة الى يعني عالم الرجولة. طيب هو مقبول في عالم الرجولة ولا غير مقبول في عالم الرجولة؟ هو لسه مش عارف، هو محتاج انه يشعر بهذا القبول، انه لما الناس تعمل حاجة تسأل عليه، الناس تدور عليه، الناس تطلبه، الناس تناجي عليه، الناس تذكر اسمه فلان فين. فشعوره او احتياجه للقبول ده موضوع مهم جدا بالنسبة لحاجات المراهق. وفي الغالب ان بعض الناس بتتغافل هذا الجانب، ما يركزوش قوي في ان هم يشعروا بقبوله. يعني مثلا هو في البيت ممكن يكون الأسرة قاعدة أو كده هوت، وبعدين فلان ده قاعد في الأوضة لوحده، فمحدش نادي عليه، محدش يسأل عنه، محدش يقول فلان فين. يجوا مثلا يتغدوا مع بعضيهم، ما يسألوش فلان اتغدى ولا ما اتغداش، حضر ما يسألوش حضر ما حضرش، الموضوع بالنسبة لهم إيه؟ مش ذات أهمية كبيرة يعني. ولذلك هو بيشعر لما يكون مثلا موجود في حجرة ومحدش يسأل عنه، يشعر بعدم القبول، يشعر بعدم الرغبة في ان الناس تكون متواصلة معاه، وبالتالي ده بيأثر سلبا على نفسياته. ولكن المفترض ان احنا ندرك ان المراهق يحتاج الى القبول، ويحتاج الى ان يشعر بهذا القبول، فبنحاول ان احنا دايما نفتكره. احنا لما نفتكر المراهق، المراهق هيشعر بذاته، هيشعر بوجوده، هيشعر بان احنا بندور عليه، ان هو فعلا شخصيه لها قبول اجتماعي والناس بتبحث عن هذه الشخصيه. كلما شعر المراهق بالقبول، كل ما يحس ان الناس بتقبله، انتاجيته بتزيد، عطاؤه بيزيد. يعني انت لما تحس ان الناس محتاجه انك انت تكون موجود معهم في المسجد، اكيد انتاجك هيزيد، اكيد عطائك هيزيد. لما تحس ان الناس دي محتاجه انك تكون في الفريق بتاعهم او في فريق العمل بتاعهم، انت مثلا بنجهز مصلى عيد او بنجهز مؤتمر او ندوه، وفي فريق عمل بيكون عشان يجهز الندوه دي او المؤتمر ده، او لما الناس تقول فين فلان عشان يجي معانا، انت تشعر بقيمه وتشعر باهميه. وبعدين لما تكون موجود في الفريق مش ممكن تأدي اداء سلبي، ولكن ادائك غالبا هيكون اداء ايجابي. ليه؟ لانك انت عايز تثبت للناس اللي دعيتك والناس اللي قدرتك والناس اللي حطتك معاهم في الفريق ان انت فعلا على قدر المسؤوليه، وبالتالي انت بتبذل قصارى جهدك لتحقيق النجاح الذي ينبغي ان يكون. فشعور المراهق بالقبول بيزود انتاجيه هذا المراهق، بيزود عطاء هذا المراهق. اما المراهق لو شعر بعدم القبول فهو سينسحب، هيعمل بقى مراهقه انسحابيه، ياخد جنب، ما يسالش على حد، ما يتعاونش مع حد. هتبص ليه الانتاجيه بتاعته بقت قريبه من الصفر، خلاص ما هو حاسس ان محدش بيسال عنه او محدش مهتم بيه او محدش قابل وجوده، وبالتالي هو هيبدا ينكمش تدريجيا من المجتمع او من البيئه اللي هو عايش فيها، فهيتقلص عطاؤه تماما. شويه شويه ممكن ينتقل الى مجموعه من الامراض زي الانطواء بقى والانعزال والحاجات دي اللي تبقى طبعا لها اضرارها على حياته وعلى سلوك المراهق. فالمراهق له حاجه وهي الحاجه الى القبول، ودي من ضمن مجموعه حاجات زي ما قلنا. يعني المراهق يحتاج الى الشعور بالقبول ان الناس بتقبله، ودي محتاجه الكلام. محتاج الشعور بالحب ان الناس، هو المراهق يحتاج ان هو يشعر انه محبوب لدى الناس، ان الناس بتقبله، الناس بتحبه. لا يعني ولا بد انه يشعر بهذا الحب، يعني يبص لان في بينه وبين اصدقائه يعني علامات لهذا الحب، واحد مثلا يكتب له رساله مثلا في مثلا بمناسبه نجاحه تهنئه يبعتها له، يبعت له مثلا تعليق صغير على حاجه هو عملها على الواتس او الفيس او كده، يعبر له عن حبه ان هو يجيب له مثلا هديه من الهدايا يقدمها له. فالمراهق يحتاج الى الشعور بالقبول، شعور بالحب، شعور بالتقدير، يشعر ان الناس بتقدره وتقدر مكانته ودوره، ان هو اصبح جديد على المجتمع وجديد على هذه البيئه، فبيبقى عنده شعور بان هو شخصيه مقبوله ومحبوبه، وكمان شخصيه بتقدر، يعني الناس بتقدرها وتديها حجمها وتديها قدرها. المراهق ايضا يحتاج الى ان يشعر بالثقه، ان الناس اللي حواليه بتثق فيه، تثق فيه لما توكل اليه بعض الاعمال وبعض المهام. يعني انت لما واحد يجي يقول لك تعالى انت اعمل العمل الفلاني ده، ده معناه ان هو بيثق فيك ولا مش بيثق فيك؟ لما واحد يختارك ويقول لك تعالى اعمل الشيء الفلاني ده، معناه ان هو اكيد واثق فيك عشان كده قال لك اعمل الشيء الفلاني ده. فالمراهق يحتاج ان يشعر بهذا القبول ويشعر بهذا الحب ويشعر بهذه الثقه اللي انت بتديها له من خلال تكليفه ببعض الاعمال. ولذا هل بقى تكليف المراهق ببعض الاعمال ممكن ده يكون صوره ايجابيه ولا يكون صوره سلبيه؟ نسأل. يعني تكليف المراهق ببعض الاعمال دي صوره ايجابيه ولا صوره سلبيه؟ ايجابيه. صوره ايجابيه، ايه رايكم؟ ايجابيه ولا سلبيه؟ يعني صوره ايجابيه. حط فيهم ده هنا، ماشي خلاص ماشي. فهو تكليف المراهق بعمل معين هي صوره ايجابيه وليس صوره سلبيه. ولذلك تجد ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيكلف اصحابه باعمال كثيره. تجد اللي مثلا ربيعه كان يخدم الرسول عليه الصلاه والسلام، وطول فتره خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم بيكلفه باعمال بيقوم بيها. زي ابن ثابت لما يكلف بقياده جيش، ده جيش مش مثلا افطار ولا رحله ولا حاجه بسيطه، ده جيش بحاله بيكلفه بالقيام بيه. مثلا ابن عباس رضي الله عنه لما يكلف بمهام، ابن مسعود لما يكلف بمراجعة القرآن أو حفظ القرآن أو يعني حسن تجميعه، لا شك أن دي كلها مهام كبيرة جدا وبتشعر المراهق كذلك بثقة المجتمع فيه. المراهق كذلك يحتاج إلى أن يشعر بالأمان، أن يشعر بالأمان. المراهق ممكن يكون خارج من مجتمع الطفولة وكان في رعاية أمه وأبوه كده، لكن لما خرج إلى حيز المراهقة هو عنده رغبة في الشعور بالاستقلالية، عايز يشعر ان هو خلاص يعني خرج عن اطار الوالدين شوية وبدأ يتحرر وبدأ يكبر وبدأ يبقى له شخصية يعني متكاملة لوحده. ولكن لما بيخرج للعالم اللي بره ده، العالم اللي بره ده زي ما تقول ايه، فيه وحوش مفترسة يعني العالم مش سهل، الدنيا مش سهلة، ولذلك بيشعر بالخوف ويشعر بالاضطراب في أحيان كثيرة، ويحتاج إلى الشعور بالأمان. أولا في أمان دراسي، أمان صحي، يعني أمان دراسي، أمان صحي، أمان مجتمعي، أمان وظيفي، كل الحاجات دي محتاج يشعر بيها. أمان دراسي، هو خايف من الدراسة، خايف يسقط، يعني مثلا الطالب بتاع الثانوية العامة هو حامل مسؤولية نفسه ولا مش حامل مسؤولية نفسه؟ الناس اللي كانوا ثانوية عامة، ها؟ أيون طبعا، مش كده؟ أيون طبعا، هو حامل مسؤولية نفسه، يعني كان مشغول جدا ولا كانش مشغول؟ ولا كان رامي العبء على أمه وأبوه يحسوا بس بالمشغولية؟ لا، ده هو كان مشغول، هو كان متوتر، هو كان قلقان. قلقان من إيه؟ خايف من إيه؟ ده خايف ما يجيبش، بص، النص درجة. هو عارف إن راح تفرق معاه، هو عارف إنها تفرق معاه النص درجة دي، عشان كده كان عنده خوف وعدم أمان من إن هو يحصل هذه الدرجات اللي هو محتاجها. المراهق يحتاج إلى الشعور بهذا الأمان، الأمان التعليمي، الأمان الدراسي، محتاج إن هو يشعر بأمان دراسي، إن هو ما يتفصلش المدرسة، إن هو مثلا لما يجي عمل غلطة في المدرسة مثلا، ما ممكن المدير يستدعيه ويعمل له فصل، استدعاء ولي أمر، ممكن دوت يكون شعور بعدم الأمان. فعشان كده تجد إن بعض المراهقين ما بيحبش يعمل مشاكل، ما بيحبش يعمل أزمات داخل الحقل الدراسي، بحيث إن هو ما يتعرضش لأي فصل أو أي مشكلة من المشاكل دي. كذلك المراهق بيحتاج للأمان الصحي، أمان الصحي إن هو بدنه دائما بيسمع عن أمراض بتصيب الناس، دائما حوادث، شاب ده صاحبه عمل حادثة، ده غرق، ده قطر خبطه، ده مش عارف وقع منين، كلهم صحابه في نفس سنه بيحصلوا حاجات ديت. طب يا ترى هو بيضطرب ولا ما بيضطربش؟ بيقلق ولا ما بيقلقش؟ لما انت تشيع جنازة واحد صاحبك ايه شعورك؟ يعني تخيل كده ان واحد صاحبك كان بيلعب معك كورة مثلا، وقع مثلا على دماغه، وقع على، مات، هو بيلعب معك مات، ده وارد؟ ده مش وارد؟ ده وارد. معاك في البحر في رحلة غرق، ده وارد؟ ده مش وارد؟ كل ده وارد. طب انت لما تشوف المناظر ديت والاشكال ديت، ده مش بيسبب لك نوع من الخوف والذعر والاضطراب، انك انت خايف على مستقبلك الصحي ده، انك انت ممكن تعيا، ممكن رجلك تتكسر، ممكن يحصل لك اي آفة، ممكن تغرق، ممكن تموت، ممكن. فالمراهق بيحتاج ان هو يشعر بدرجة من الامان، والمجتمع لابد ان هو يلبي هذه الدرجة من الامان. المهم ان احنا بنقوله في الوقفة الاولى مع المراهقين، ان المراهق له حاجة للقبول، ان هو له احتياج طبيعي، يعني ما هوش غريب وما هوش حرام وما هوش ممنوع، ان هو يشعر بالقبول، ان المجتمع بيقبله، والأسرة اللي هو عايش فيها بتقبله، والمسجد اللي هو موجود فيه بيقبله، والمدرسة اللي هو عايش فيها مع اصحابه بيقبله، هو في حاجة الى القبول، ودوت من دورنا ان احنا نلبي هذا الاحتياج الى القبول. المراهق، وقفة تانية، يبقى الوقفة الأولانية تلبية حاجات القبول لدى المراهق، تلبية حاجات القبول لدى المراهق. الوقفة الثانية طويلة شوية بقى. المراهق يشعر بالذنب والضعف والغفلة والخواء النفسي والحاجة للتساؤل. كم حاجة دول؟ كم حاجة دول؟ تعدوش ورايا ولا ايه؟ تعدوش ورايا؟ هقولهم تاني، انتوا نايمين ولا ايه؟ خمسة؟ أول تاني ولا تعد ولا حد عد؟ أسأل في العد. طيب، أول واحدة، أول واحدة الذنوب. أول حاجة يشعر بالذنب، تاني حاجة يشعر بالضعف، تالت حاجة يشعر بالغفلة، رابع حاجة يشعر بالخواء النفسي، خمس حاجة الحاجة إلى التساؤل، الحاجة إلى التساؤل، خمس حاجات. طيب، يعني إيه يشعر بالذنب؟ دي سهلة جدا، حد يفسرها لي بس. يعني ايه يشعر بالذنب؟ اتفضل. ضمير ايه؟ الناس ركنا ليه كده؟ ما تقولوش، ها؟ ركنين ليه؟ ما تيجوا كده شويه عشان اشوفكم وتقولوا. اطلع كده شويه عشان اشوف بس الناس الركنه ديت، وعشان تشتغلوا معايا شويه. يعني لما بيأثر في حاجه معينه بيحس ان هو أثر، مش كده؟ يشعر بالذنب. ماشي، حد يفصل تاني؟ كويس، صح. ايه تاني؟ ها؟ عنده دم. جميل جدا، عنده دم، عنده دم، بيحس يعني. ها؟ حد يشعر حاجه تاني؟ أذنب وخايف من العقاب. أذنب وخايف من العقاب، خايف من العقاب. هي مش دي مشكلة انه يخاف من العقاب، يعني هو هنا بنقول ان المراهق الوقفه دي معاه بيقول هو بيشعر بالذنب. طب الشعور بالذنب ده حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ ايجابيه. حاجه ايجابيه كونك تشعر بالذنب اللي انت عملته او بالخطا اللي انت عملته، ده شيء ايجابي مش شيء سلبي. لان الانسان تخيل كده، واحد ما بيحسش انه اخطا، واحد ما بيحسش انه اذنب، ده هيتوب، ده هيصحح مصيره، يعني المسيره بتاعته هيصححها، مش هيعمل حاجه غير ان هو حاسس ان هو صح. اصحح ايه وانا صح؟ طالما هو لا يشعر بذنبه، لا يشعر بخطأه، يبقى هيظل على هذا الخطأ ويظل على هذا الذنب مدى حياته الى ان شاء الله سبحانه وتعالى. فالشعور بالذنب لدى المراهق دي ايجابيه وليست سلبيه. شعور بالذنب لدى المراهق ايجابيه وليست سلبيه، ولازم المراهق يستغلها. طب ازاي المراهق يستغلها؟ شعور بالذنب قلنا ايجابيه ليست سلبيه، والمراهق ينبغي ان هو يستغلها. ازاي المراهق يستغلها؟ اتفضل. احسنت. هو لما يحس بالذنب يحاول ما يرجعلوش تاني. عرف الذنب، علم عليه، حاول ما يرجعلوش تاني. ايه تاني؟ اتفضل. يزيد من قربه الى الله سبحانه وتعالى. طالما عرف ذنب هو وقع فيه وعمله، فدوت كل ما يتذكره يزيد توبه واستغفار. زي ما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا احدث ذنبا احدث له توبه وصلاه وصيام وصدقه واعمال بر كثيره. بص، اذا احدث ذنب احدث له ايه؟ اول حاجه احدث له توبه، وبعدين صلاة وصيام وصدقة وأعمال بر كثيرة. ليه؟ عشان هو بيفتكر الذنب اللي هو عمله. وفي فرق بقى يعني بين أجيالنا وبين أجيال اللي قبلينا، إن أجيالنا ممكن بتكون بتفعل الذنوب ولا تذكرها، تنساها، لكن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا إذا فعلوا ذنب حفظوه، كان بقى عارف. يعني لو واحد وقع في مشكلة يقول أنا أعلم بأي ذنب وقعت لي هذه المشكلة، ويفتكر. يعني أحد العباد كان عنده مال وكان يعني ميسور الحال، فبعد سنوات أصابته فاقة، فقر، فلس. فلما فلس قال إني لا أعلم الذنب الذي أصبحت به مفلسا، لقد قلت لفلان يوم كذا يا مفلس. من كذا سنة قال له يا مفلس يا اللي معكش فلوس يا شحات. قال لقد قلت لفلان يوم كذا يا مفلس وأنا الآن مفلس. بص، فاكر الذنب، إن الذنب إيه؟ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولك أنا فاكر الذنب اللي بسبب وأنا بقيت مفلس النهاردة، إن أنا من كذا سنة قلت الواحد يا مفلس فأنا النهاردة مفلس زيه. فكانوا الصحابة والسلف رضي الله عنهم، التابعين وتابعيهم، كانوا بيبقوا عارفين الذنوب بتاعتهم عدينها، وعارفين يعني هم حرموا الخير ده بسبب ايه. لما كان يأتي الرجل الحسن البصري رضي الله عنه ويقول له يا إمام أعد طهوري ولا أقوم لصلاة الليل، يعني الرجل ده بيجهز وية بتاعته ويظبط نفسه عشان يقوم يصلي بالليل قيام الليل بالليل، ومع ذلك بقى زي ايامنا مثلا يظبط المنبه ومش عارف ايه، والمنبه يرن جنبه لغايه ما الموبايل هيفرقع وهو ما يقومش لا قيام ليل ولا غيره. فقال له قيدتك ذنوبك، يعني في ذنوب ايدتك وربطتك. طب الحل ايه؟ لو الواحد عرف ذنوبه الحل ان هو يعمل ايه؟ ان هو يتوب من هذه الذنوب ويتخلص من هذه الذنوب. بنقوله اول حاجه يشعر بالذنب. وهنذكر مثال دلوقتي لواحد من التابعين يعني متمثل في هذا الجو بصورة واضحة، ولكن نستكمل النقطة. يقول يشعر بالذنب والضعف. والضعف يعني ايه يشعر بالضعف؟ يشعر بالضعف يعني قلنا يشعر بالذنب خلاص تعرف، يشعر بالضعف مش قادر يبطل المعصية ديت، ماشي، ضعيف قدام بعض الشهوات بعض الرغبات، يشعر بالضعف، يقول لك مش قادر اسيطر على نفسي في حاجه معينه هنا او هنا او هنا، يشعر بالضعف. مش ايه تاني؟ يشعر بالضعف. ايه؟ يشعر بالضعف. قلنا هو يشعر بالضعف امام بعض الذنوب والمعاصي، يشعر بالضعف امام بعض الشهوات، ها، يشعر بالضعف، ضعف اليقين، ضعف الايمان، ضعف في صبره على الطاعات والعبادات. تبص لقيه مثلا يوم جاي محافظ على الصلاه شويه ويوم جاي واقع، يحافظ على الاذكار شويه ويوم جاي واقع، يحافظ على الصيام شويه جاي واقع. ضعف، ما عندوش قوه في الصبر على الطاعات والعبادات التي ينبغي ان يؤديها. هو عارف ان الاذكار دي سهله وبسيطه، يعني سبحان الله بحمده غرست له بها نخله في الجنه، وعارف 100 تسبيحه يعني 100 نخله في الجنه، ومع ذلك ينسى او يضعف امامها. يبص لا مثلا صلاه وتر تفرق معاه، يعني تخيل كده، بص الفارق بين اتنين، بين واحد بيصلي الوتر كل ليله، واحد ما بيصليش الوتر كل ليله، الناتج في نهايه السنه ايه؟ ايه الناتج في نهايه السنه؟ حد بتاع حساب ولا رياضه ولا اي حاجه يا جماعه؟ ها، ده معاه 365 صلاه، 365 ركعه، ركعه واحده، وده معهوش حاجه، مش كده؟ ده معهوش حاجه. طب انت عرفت صلاه النافله وقيمتها وفرضيتها او يعني سنيتها، و12 ركعه في اليوم والليله، هتبص لقى 12 ركعه في اليوم والليله دول بيعملوا لك عدد، يعني عدد ركعات ضخم جدا. تخيل كده واحد مثلا مش بيصلي 12 ركعه، بيصلي 10 ركعات كل يوم مثلا، سنن 10 ركعات سنن كل يوم. طب دوت 10 ركعات كده دوت في اليوم يعملوه في السنه في الاخر كام؟ حسبه سهله، ها، 3650 ركعه. اللي غيره ما صلاش، ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه. ده ضعف، ضعف ان هو يواظب على الطاعات والعبادات اللي هو ينبغي ان هو يقوم بها. فبقول لك ان المراهق بيشعر بالذنب، يشعر بالضعف تجاه بعض الشهوات اللي هو مش قادر يسيطر على شهواته فيها فيقع في المعاصي، مش قادر يستمر على بعض الطاعات فيستمر شويه ويقع شويه، مش عارف يكمل السكه، رغم انه عارف الفضل المترتب على هذه الطاعات وهذه العبادات، عارف الفضل، ومع ذلك هو مش قادر يواظب عليها، فده برضه ايه؟ صوره من صور الضعف. طب معنى ان هو بقى بيشعر بالضعف ويشعر بالذنب هيستسلم؟ قلنا مش هيستسلم، اللي بيشعر بالذنب ده هيتوب ويستغفر، وكلما تذكر الذنب احدث له توبه واستغفار واعمال بر كثيره. واللي كذلك بيشعر بالضعف يحاول ان هو يقوي ايمانه، يقوي يقينه، يقوي طاعته وعباداته، يعمل لنفسه برنامج عبادات بحيث ان هو يواظب على العبادات تدريجيا. يعني انت النهارده ما بتصليش نوافل مثلا خالص، اعمل نفسك برنامج تدريجي انك انت الاسبوع ده هتحافظ على مثلا الشفع والوتر، ومثلا ركعتين الفجر قبل الفريضه يعني، وركعتين مثلا بعد المغرب بعد العشاء. المهم انك انت حصل لك في اليوم مثلا خمس ست سبع ركعات، خمس ركعات الشفع والوتر يعني، خمس ركعات، استمر على كده اسبوع، الاسبوع اللي بعده زود عليهم ركعتين، دخلت بقيت تسعه، زود الاسبوع اللي بعده ركعتين، يبقى ايه؟ الزياده التدريجيه، فتقدر تتغلب على ضعفك ده. الانسان لما يكون ايده ضعيفه مش قادر يشيل حاجه، فبالتمرينات بيقوى ولا بيقواش؟ انت دلوقتي لما تروح الجيم وعايز تشيل اثقال وانت ايدك ضعيفه، بتبدا تشيل حاجه خفيفه الاول، 5 كيلو 7 كيلو 10 كيلو مش كده؟ وبعدين بعد كده تشيله. كذلك درب نفسك، انت ضعيف في الطاعات والعبادات، يبقى قوي نفسك شويه شويه، واظب على طاعه، مالكش ورد مثلا من القران، خلاص اعتبر ان ليك النهارده صفحه واحده بس بتقراها في القران، او صفحتين، صفحتين بس كده، بس واظب عليهم اسبوع اسبوعين لغايه ما تجد نفسك خلاص بقوا دول مستمرين وثابتين عندك. انتقل زودهم شويه، انتقل لحاجه ثانيه، لغايه ما تزود عباداتك شويه شويه، يبقى انت كده بتقوي نفسك بصوره تدريجيه. يبقى الضعيف مش هيفضل طول عمره ضعيف، ليه؟ لانك انت في مرحله مراهقه، لو ما قويتش النهارده هتقوى امتى؟ لو ما تعودتش على الطاعه النهارده هتتعود عليها امتى؟ مش هما بيقولوا في الامثال من شب على شيء شاب عليه؟ مش كده؟ انت شبيت على ايه؟ شبيت على طاعه هتشيب على الطاعه. ما شبيتش على طاعه وما شفتش طعم الطاعه مش هتعرف، مش تقدر توصل. هيكون الامر بالنسبه لك في مشقه انسان. يعني مثلا دلوقتي واحد هو في سن مراهقته وفي سن شبابه يحفظ القران، طب لما يكبر ويعجز عنده 50 سنه و60 سنه هل هيحفظه بنفس السهوله واليسر اللي كان ممكن يحفظه هو في مرحله مراهقته؟ لا طبعا. عشان كده بيقول انك انت احفظ او حافظ على النمو التدريجي شويه شويه. فالضعيف يحاول يقوي نفسه امام المعاصي، يحاول ان هو يضبط نفسه ويحكم نفسه باكبر طاقه ممكنه. امام الطاعات والعبادات يحاول يدرب نفسه عشان يوصل لاعلى مستوى في الطاعه والعباده. فالمراهق بيشعر بالذنب وده شيء كويس، يشعر بالضعف وده شيء كويس. وكويس انه ضعيف ولا كويس انه بيشعر بالضعف؟ كويسين؟ كويس انه ضعيف ولا كويس انه بيشعر بالضعف؟ كويس انه بيشعر بالضعف، انه بيشعر. الانسان لما يكون عنده احساس بحاله فده كويس، لانه هيصلح من حاله. واحد حاسس انه ضعيف هيقوي نفسه ولا مش هيقوي نفسه؟ اكيد هيقوي نفسه، لكن الواحد لو ما حسش هيبقى شيء صعب خالص طبعا. فهو يشعر بالذنب، يشعر بالضعف، يشعر بالغفله، يشعر بالخواء النفسي. ايه الخواء النفسي؟ الغفله، الغفله دي معروفه، يحس ان هو بيغفل عن امور سهله يسيره كان ممكن هو يعملها. يقول لك ازاي ما افتكرتهاش؟ ازاي ما خدتش بالي منها؟ فاحيانا يغفل عن امور مهمه وامور عظيمه يشعر بيها. طيب ايه الخواء النفسي بقى دوت؟ حد كده يقول لي كده الخواء النفسي تقريبا ايه؟ اتفضل. حاسس انه عايز حاجه مش قادر يوصل لها لسه شويه. الخواء النفسي، اتفضل. ها؟ خجل؟ لا، خواء. هو مش عايز حاجه. مش عارف عايز ايه. حلوه دي. مش عارف عايز ايه. جميله، جايه هنحط عليها الحاجات. اتفضل. فاضي، خواء، فراغ. خواء نفسي بقى فراغ نفسي. ايه فراغ النفسي ده؟ فراغ النفسي، بص بقى بيقول لك ايه، هو امتى بيحصل الخواء النفسي ده؟ الخواء النفسي ده بيحصل لما الانتقال من مرحله الى مرحله. فانت في مرحله طفوله بتنتقل الى مرحله مراهقه، في الانتقال ده بيحصل في النص مرحله فراغ. فراغ دي انت تبقى تايه، ما انتش عارف انت رايح فين، ولا انت عايز ايه، ولا انت كنت بتعمل ايه. حاسس ان انت ايه؟ في توهان. معايا؟ توهان، تايه، مرحله فراغ، خواء. بص، توهان، خواء نفسي. طيب هل المراهق فعلا عنده خواء نفسي؟ بسأل، هل المراهق فعلا الخواء النفسي لا يستمر؟ الخواء النفسي لا يستمر. ليه لا يستمر؟ لان احنا قلنا انك لما تيجي تعبر من منطقه لمنطقه بيحصل في النص ايه؟ فجوه. هل انت تفضل طول عمرك عمال تعبر ولا عبرت خلاص؟ فتره وتعدي. اذا الخواء النفسي ده هيبقى مستمر ولا حبه وهيعدي؟ ولا انت اللي هتعدي؟ حبه وانت اللي هتعدي، حبه وانت اللي هتعدي الخواء ده، انت اللي هتعديه. ليه؟ لان لو تاك هو فراغ انت تبقى تايه فيه، ما انتش عارف انت ايه مستقبلك، انت ما انتش عارف. حتى المره كده من المرات لما جيت سالت الناس قلت لهم انتوا اهدافكم ايه، فراجل قال بتوع الثانويه العامه دول قال عايز ادخل الكليه الطب. طب وبعدين؟ قال لك بس ادخل الكليه وربنا يسهل. هو ما عندوش حاجه بعد كده، هو وقف لغايه هنا، مجرد ما حط رجله في الكليه شكرا. ايه اللي بعد كده؟ لا، هو مش عارف. ما هو الطبيعي انه هيبقى دكتور وعياده ومستشفى ومش عارف ايه وكبير اخصائيين لكن هو مش عارف. ليه؟ هو في مرحله الخواء النفسي، اللي مش عارف المستقبل بالظبط شكله ايه. لكن ده لما ينضج حبه هيعرف المستقبل في شكله ولا مش هيعرف؟ هيعرف خلاص. فهي المراهق فعلا بيمر بمرحله الخواء ايه؟ بيمر بمرحله الخواء النفسي دي، لكن هي ما بتطولش قوي. عشان كده بنقولهم والحاجة للتساؤل. في مرحلة الخواء النفسي ديت بيبقى فيه رغبة في التساؤل، ان هو يسأل، ان هو في الحقيقة متحير في حاجات ما هوش عارفها. اتفضل. الانتقال من مرحلة من اول البلوغ للدخول في المراهقة، في المرحلة الصغيرة دي، مرحلة صغيرة يعني ممكن من اول 14 15 في الحته ديت, ممكن يبقى وقت صغير مش يقعد شهور. خدك بعض الاطباء النفسيين يقولوا عليه ده اكتئاب, يقول لك ده الراجل ده مكتئب عشان واخد له جنبه مش عارف الدنيا ماشيه ازاي, يقول لك عليه مكتئب. ماشي مكتئب مش مكتئب, المهم ان هو ايه, ان هو الحته ديت هي اسمها فراغ لان فيها فعلا حاجات هو مش عارفها, هو تايه فيها. فبيبقى المراهق في المرحله دي في خواء نفسي. طيب في مرحله الخواء النفسي دي المفترض ان هو يسال, ما يعيشهاش كده, لازم يكسر من الاسئله, ولازم المحيطين بيه يجاوبوا على الاسئله بتاعته بصوره واضحه واضحه وصحيحه. يعني واضحه وصحيحه يعني ايه؟ ان انت تجاوب على اسئله المراهق بصوره واضحه وصحيحه. يعني ايه تجاوب على الاسئله بصوره واضحه وصحيحه؟ ها ايه مقصود واضحه وصحيحه؟ يعني تقول الصراحه, تقول الصراحه, تقول له كل جوانب الموضوع. ايوه السؤال الاجابه قاطعه, الاجابه قاطعه, بيسال عن حاجه قولها له بوضوح, ما تخلوش يستفسر تاني وراها. هي الاجابه خلاص, يعني بيسال عن حاجه الاجابه طالما موجوده عندك كلها قولها, يبقى تقولها واضحه وبصراحه. يعني ما ينفعش ان انت تخبي معلومه, او انك انت تقول معلومه غلط, او انك انت تداري حته من المعلومه وتقول اعرفها بعدين. لا هو خلاص طالما ان اوان معرفه المعلومه قولها له خلاص. يبقى بس اهم حاجه احسن انت عرض المعلومه, ما تديش المعلومه له بصوره مكعبله بحيث ان هو يتشتت. لا خلي المعلومه تطلع من عندك سهله وبسيطه, وفي نفس الوقت المعلومه هو يستوعبها ويفهمها بصوره جيده. فبنقوله ان المراهق بيشعر بالضعف, وبيشعر بالذنب, ويشعر بالضعف, ويشعر بالغفله, وهو بيكون في حاله من الخواء النفسي, ويشعر كذلك بالحاجه الى التساؤل. الحاجه للتساؤل ان هو دايما عنده اسئله كتيره في ذهنه عايز يتكلم فيها وعايز يناقشها, ودي هنجيبها بعد كده في احدى احتياجاته, وهي الحاجه الى الحوار والمناقشه. بالمناسبه بقى بتاعت يشعر بالذنب والضعف والغفله, هنمر بسرعه على واحد من التابعين اسمه الربيع ابن خثيم. اسمه الربيع ابن خثيم, حد سمع الاسم ده قبل كده؟ اللي سمع الاسم ده يرفع ايده كده. انت من قدماء المصريين يعني, سمعته فين؟ سمعته من خطبه الشيخ كشك. ماشي تمام ماشي. الربيع ابن خثيم, الربيع ابن خثيم ده ميزته ان هو كان شاب زيكم ويمكن اصغر شويه, بدا التزامه وتدينه قبل البلوغ. يعني قبل ما وصل مرحله البلوغ بدا في التزامه وفي تدينه وتعبده لله تبارك وتعالى. الربيع بن خثيم تقول نشا منذ نعومه اذفاره في طاعه الله تبارك وتعالى, وفطم نفسه منذ حداثتها على تقواه. يعني دوت من اول نعومه اظفاره وهو صغير نشا على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. طب مين اللي ساعده على النشاه ديت؟ مين اللي بيساعد على النشاه ديت؟ يعني مين بيساعد واحد على نشأة صحيحة؟ الصحبة ماشي, الأهل ماشي, ها أهلك يعني أبوك وأمك ماشي, الأبوين, الصحبة ماشي, معلمك شيخك في المسجد ممكن يشيدك على البناء الصحيح. المهم إن هو المدرسة الأولانية لتنشئة الأبناء هي الأسرة. الطفل الصغير اللي هو ما زال عنده 11 سنة و 12 سنة ده المؤثر الأساسي عليه هو الأسرة, الأم والأب الوالدين ومن حولهم. فأبويه كان لهم أثر في تربيته. فالربيع بن خثيم أمه كانت أخته وأم ملتزمة تعلمه الإيمان والإسلام, لكن هو فاق المستوى, تعدى تجاوز سبق. تخيل كده لما تكون أمك كانت بتعلمك وانت كمان تسابقها, وانت عندك كم سنة؟ ده انت لسه في بداية البلوغ, يعني انت لسه فتى صغير. فنشأ من منذ نعومة أظفاره على طاعة الله, وفطم نفسه منذ حداثتها على تقواه. يعني منذ حداثة سنه وهو فطم نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى, يعني منع نفسه من الحرام وخلى نفسه ما تعملش غير ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وده التدريب, انه بيدرب نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. أمه كانت تنام، بعدين تصحى بالليل فتجد ابنها اليافع. اليافع اللي هو ايه؟ اليافع صفة اليافع اللي هو في بداية البلوغ، الفتى اليافع اللي هو في بداية البلوغ. فالأم كانت تبقى نايمة، تصحى تجد ابنها الفتى اليافع ما زال صافا في محرابه واقف بيصلي. الأم تنام، تصحى في نص الليل تلاقي ابنها اليافع اللي هو لسه داخل على مرحلة البلوغ ده، اللي هو خلاص بيقارب المراهقة، تجده فين؟ مش نايم بقى، سهران على الموبايل. مش كده؟ شوف انت امك لما تقفشك وانت نايم على الموبايل، تلاقي انت نايم كده الموبايل جنبك، شوف بقى عمال يسرع في الموبايل، وسام لو نمت وهو لسه سرحان، اخد بالك؟ لا، دي هي بتدخل تلاقيه في محرابه، مش تلاقيه على موبايله وعلى النت وعلى الفيس وعلى وعلى، لا، تجده في المحراب واقف بيصلي. ايه ده واقف بيصلي؟ فتناديه يا ربيع، هو اسمه ربيع بن خثيم، فتقول له يا ربيع ألا تنام؟ أمه بتقوله يا ربيع ألا تنام؟ طبعا المشكلة ان انت ما تلاقيش النهاردة أمهات، اولا تلاقيك بتصلي وانت أرهقت من الصلاة، تقولك يا ابني ريح نفسك شوية. لا، ده ما فيش اللي بيصلي وما فيش الأم اللي تقوله ريح نفسك، صح كده؟ الاثنين مش موجودين، لا الشاب اللي بيصلي ولا الأم اللي لما تشوفه بيصلي تقوله ريح نفسك. لا، ده ممكن الشاب يقعد يذاكر ومش عارف ايه، والأم تجيب له سندوتشين تقول له يا ابني قوم استريح شوية. طب يلا معاد الفجر، يا ابني قوم وخلاص، اما تصحى يبقى ربنا يحلها وتضيع الفجر عشان المذاكرة. دي أم ما ينفعش كده، يا أم بس مش صح قوي يعني. المفترض تقول لك لا، حافظ على صلاة الفجر، لأن هو ده الصح بالنسبة لك. فكانت تقول له يا ربيع ألا تنام؟ فيقول كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل؟ اسمع كلام الفتى اليافع، يقول لها كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل، يعني دخل عليه الليل وهو يخشى البيات، يخشى البيات يعني يخشى أن تأتي عليه الخصوم، يخشى أن يأتي عليه العدو. مين ينام وهو خايف لحسن العدو يجيله؟ حد يجيله نوم؟ يعني حضرتك لو أنت في البيت وعارف أن العمارة دخل فيها حرامي وهينقي أي شقة يدخل، حضرتك ممكن تنام؟ مين هينام؟ لا محدش هينام طبعا، محدش هينام. فهو بيقول كده، يعني تخيل ازاي واحد ينام وهو عارف ان خصومك مستنيينك بيحاربوك، شيطان ودنيا ونفس وهوى كلهم اعداء، انت ازاي تنام وبتأمن لهذا؟ فالام تتحضر عينها بالدموع هذه الشيخة الكبيرة. ولما شب الربيع ونام، ده شب ونام على الطاعة وعبادة بقى ولا على النوم؟ ده نام على الطاعة والعبادة. فلما شب الربيع ونام، شب معه ورعه، ونمت بنموه خشيته من الله تبارك وتعالى. لما كبر، كبرت معاه كل معاني الإيمان، عشان تعرف أهمية أنك أنت تواظب على الطاعة والعبادة وأنت في سن المراهقة. تشب فيشب معك الإيمان، تطلع بتصلي، تطلع بتحب الصلاة، تحب القيام، تحب القرآن، تحب الصيام، تحب الصدقة، تحب الإحسان إلى الناس، تحب البسط، تحب الاستغفار بالأسحار، تطلع متعود، أنت بتحب كده لأنك اتعودت على كده. فلما ومش كده وبس، الأعمال دي كلها بتورث الخشية، الخوف من الله سبحانه وتعالى والحب لله سبحانه وتعالى. فانت لما تكبر ويبقى عندك حب وخوف لله تبارك وتعالى، لا شك ان ده بيفرق معاك كتير جدا في علاقتك بالناس وعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. نمت بنموه خشيته من الله، ولقد أرق أمه كثرة تضرعه وشدة نحيبه. أمه قلقت طول الليل، تشوفه واقف بيصلي ويبكي ويبكي، عمال يعيط يعيط، ايه الموضوع يعني؟ في ايه الجديد؟ لا، ما شاب صغير في سن المراهقه يقف ويصلي ويبكي، انت تقول ده ايه؟ عمل عامله ولا ايه؟ عمل عامله وضميره مأنبه وشاعر بذنبه، مش كده؟ وعمال يبكي. من شدة ما يتأثر به. فأمه قعدت تفكر الابن بيبكي البكا ده كله ليه؟ عامل ايه؟ قعدت تفكر عامل ايه؟ عامل مشكلة؟ عامل مصيبة؟ يبكي ويدعي بهذا المنظر وصلاة لليل. فأرق أمه كثرة تضرعه وشدة نحيبه في عتمات الليل والناس نيام، حتى ظنت به الظنون. قعد دماغتها سرحت، راحت يمين وراحت شمال، يمكن عمل يمكن مخلي. فنادته قائلة: ما الذي أصابك يا بني؟ لعلك أتيت جرما، عملت حاجة حرام، عملت حاجة غلط، لعلك قتلت نفسا. وصل الموضوع بها أنها تفكر أنه ممكن يكون قتل حد وندمان على قتله فبيبكي. فلعلك قتلت نفسا. فقال لها: نعم يا أمة. قتل. قال لها: نعم يا أمة، لقد قتلت نفسي، قتلتها بالذنوب. ولا أيوة قتلت، أنا قتلت نفسي، قتلتها بالذنوب. ده بيشعر بالذنب ولا بيشعرش بالذنب؟ ده حال المراهق الناضج الصح، انه يشعر بالذنب. قال لها: قتلت نفسي، انا قتلت نفسي، قتلتها بالذنوب. تخيل لما واحد يشعر ان هو قتل نفسه بالذنوب، ده هيعيش ليله ازاي ونهاره ازاي؟ ده ممكن يعيش لاهي ساهي كده، مضيع بيعها، ولا يكثر من التوبة والاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: قتلت نفسي، قتلتها بالذنوب. وعلى فكرة أكبر جريمة في حق نفسك إنك تبرئ ساحتها من التقصير. أكبر جريمة في حق نفسك إنك تبرئ ساحتها من التقصير. يعني أكبر جريمة ترتكبها أنت مع نفسك إنك تقول لنفسك: أنا مش مقصر، أنا بعمل اللي عليا، أنا أحسن من غيري. بصوا لبتوع المخدرات في الشوارع، الحمد لله بصلي مش كده، وتظن إن أنت مية مية. أكبر جريمة في حق نفسك إنك أنت توصفها بالكمال وإنك تنفي عنها التقصير. مش أنا ده فلان، مش أنا ده هما، مش أنا ده المجتمع، وترمي الأسباب على غيرك وكأنك مش أنت اللي عامل، مش أنت صاحب الجريمة. فأكبر جريمة في حق نفسك إنك أنت فعلا يعني تبرئها، تبرئ ساحتها من التهمة. لأن الإنسان لو خلاص بريء من التهمة هيتوب؟ هيستغفر؟ هيرجع؟ مش ممكن. عشان كده بيقول لك: نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالدي. ولقد علمنا، لقد أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. يعني يقول لك إن أنت بتعمل ذنب ورا ذنب ورا ذنب، وفي نفس الوقت أنت بتحلم بالنعيم، بتقول: لا ده أنا داخل جنة الفردوس كده. يعني أنت بذنوبك ومعاصيك دي من غير توبة ولا رجوع ولا عودة ولا إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فاكر إنك أنت تفضل ذنب ورا ذنب ورا ذنب وتموت وأنت على الذنب، وحاسس إنك أنت تدخل الجنة يعني خلاص كده، وترتجي النعيم الخالد، ونسيت ان اللي اخرج ابوينا من الجنة كان ذنب واحد. فانت وما ادراك ان ذنب واحد ممكن يدخلك النار، وزي ما توبة واحدة ممكن تدخلك الجنة. فالانسان لابد ان هو اولا ما يبرأش نفسه من ساحتها، ما يقولش: لا انا ما بعملش، لا انا كويس، لا انا احسن من غيري. الربيع بن خثيم كان بيسأل: كيف أصبح الربيع؟ الرجل ده اللي قتل نفسه، قتلها بالذنوب والمعاصي، كان بيتقال له: أنت أصبحت إزاي؟ كيف أصبح الربيع؟ الصبح رجع لك إزاي؟ قال: أصبح ضعيفا مذنبا يشعر بضعفه وذنبه. اللي يشعر بضعفه هيقوي نفسه، اللي يشعر بذنبه هيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: كيف أصبح الربيع؟ قال: أصبح ضعيفا مذنبا يأكل رزقه وينتظر أجله. يأكل رزقه وينتظر أجله. ربنا رزقك برزق بتاكله، بتتغدى، ده رزق ربنا رزقه لك، تفطر، ده رزق ربنا رزقه لك، مستني أجلك متى تموت. بيقول لك أصبح ضعيفا مذنبا يأكل رزقه وينتظر أجلا. واحد اسمه منذر، واحد اسمه منذر جاء من بلاد بعيدة لغاية اللي الربيع بن خثيم، فبيسأل الربيع بن خثيم رضي الله عنه بيقول له ما الداء يا ربيع، ما الداء، المرض ايه اكبر مرض انت شايفه؟ قال الداء الذنوب. ايه اكبر داء انت شايفه؟ ايه اكبر مرض انت شايفه؟ قال له الداء الذنوب اكبر مرض. قال منذر وما الدواء اذا كان الداء هو الذنوب، ما الدواء؟ قال الدواء الاستغفار، الدواء الاستغفار. سبق النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى، طوبى دي شجرة في الجنة يمشي الراكب تحت ظلها مسيرة أعوام. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، يعني الواحد يكثر من الاستغفار. قال ما الدواء؟ قال الاستغفار. قال منذر وكيف يكون الشفاء؟ يبقى الدواء هو ايه؟ الاستغفار. طب ازاي الواحد يشفى من الذنوب، يشفى من هذا الداء؟ قال الذنوب. كيف يشفى من هذا الداء؟ قال وكيف يكون الشفاء؟ قال الشفاء من الذنوب، قال بأن تتوب ثم لا تعود، بأن تتوب ثم لا تعود. كده يبقى أنت شفيت من الذنوب. فالشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود. طب اللي بيتوب ويعود يبقى ايه؟ لسه لم يشفى من الذنوب، لسه لم يشفى. طب ييأس ويبطل يتوب ويبطل يستقيم ولا يستمر في التوبة؟ يستمر، يستمر في التوبة ويخلص كل مرة، يتوب أكتر ويخلص أكتر ويقلع عن دواعي الوقوع في الذنوب. ما هو كل ذنب له دواعي وله مقدمات، ابعد عن مقدمات ودواعي الوقوع في الذنوب عشان تقدر فعلا تتوب. قال وكيف الشفاء؟ قال بأن تتوب ثم لا تعود. وقال أيضا الربيع بن خثيم رحمه الله عليكم بالسرائر، السرائر أعمال السر، أعمال السر. مش مشكلة أنت شكلك إيه وبتعمل إيه من الطاعات الظاهرة، المهم أنت علاقتك إيه بربنا، علاقتك إيه بربنا. أنت تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يأتي أناس يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء، أعمال ضخمة، أعمال صالحة، صلاة، صيام، صدقة، أعمال بر، استغفار، وحاجات كتيرة. يأتون بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله عليهم هباء منثورا يوم القيامة، والعياذ بالله ربنا يخليها غبار لا وزن له. تخيل كده واحد عمل أعمال، عمل فعلا، تعب فعلا في الصلاة في الصيام وفي الصدقة وطلع من جيبه وبذل مجهود، يأتوا بأعمال ضخمة مثل جبال تهامة بيضاء، أعمال صالحة يجعلها الله عز وجل عليهم يوم القيامة هباء منثورا زي الغبار المتناثر كده لا قيمة له ولا وزن له. الصحابة لما سمعوا كده اتخضوا، اتخضوا. انتوا لما سمعتوا كده حصل عندكم ايه؟ حد قلق؟ حد اتخض؟ ولا كمل يا شيخ؟ مش كده؟ كمل شوف بيت الحديث ايه؟ مش كده؟ كمل. لكن حد اتخض؟ لا، ده انت لازم لغايه هنا لو حطينا نقطة خلاص لازم تتخض، لازم تخاف، لازم تقلق، لازم تقول ايه ده؟ ناس بتيجي يوم القيامة اللي مفيش بعديه عمل بأعمال صالحة مثل جبال تهامة، جبال ضخمة كبيرة مشهورة معروفة في السعودية، مثل جبال تهامة بيضاء أعمال صالحة يجعلها الله عز وجل عليهم هباء منثورة، غبار، تراب، عفارة. إيه دول؟ الصحابة انزعجوا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام صفهم لنا يا رسول الله، جليهم لنا، وضحهم لنا، علنا نحذرهم عشان ما نبقاش زيهم. شوف الصحابة عايزة ايه؟ عايزة تعرف عشان ما تبقاش زيهم، عايزة تعرف عشان ما تبقاش زيهم. قالوا جليهم لنا علنا نحذرهم. قال هم إخوانكم ومن جلدتكم، ويصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، مش كده وبس، ويأخذون من الليل كما تأخذون. يعني الناس دي بتقوم الليل، الناس دي خواص ولا عوام؟ دي خواص، الناس بتقوم الليل. ويأخذون من الليل كما تأخذون. واحد بقى من الناس كده يقول لك أنا الحمد لله مريح دماغي، لا بقوم ولا حاجة، أنا مسلم أبيض. لا، دول بيقوموا الليل. قال ويأخذون من الليل كما تأخذون. وما ليه مشكلة لما هم مسلمين زينا وبيصلوا زينا وبيصوموا زينا بيعملوا كل حاجة زينا؟ لا، ومش كده، دول أكتر مننا، دول بياخدوا من الليل كمان، بيصلوا قيام ليل نافلة. قال ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ذنوب الخلوات. لما كان يخلو بنفسه كان يفجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها، كانت هباء منثورا، والعياذ بالله. حاجة خطيرة جدا، خطيرة جدا، إن الإنسان يتعب ويبذل ويعمل ويخلي، وذنوب خلواته تخليه يسقط، يسقط في الاختبار، وتبقى أعماله هباء منثورا، والعياذ بالله. ولذلك لابد إن العبد يستمر على التوبة، ويحرص على الشفاء من الذنوب، بأن تتوب ثم لا تعود مرة واثنين وثلاثة واربعة. إصرارك على التوبة هذا سبيل نجاة، أما إصرارك على المعصية ده سبيل هلاك، والعياذ بالله. ولذلك إنسان يصر على الطاعة، يصر على التوبة، حتى لو الكعب المرة واثنين وعشرة يقوم ويتوب ويرجع إلى الله، ما يملش، ما يملش. أيوة، هو المفترض يستحي ويكون عنده دم، لكن برضو يتوب مهما اقترف من الذنوب، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الشيطان عايز منك إنك تيأس، إنك تقول لا أنا مش هقابل ربنا، أو لا أنا مش هستغفر ربنا، لا أنا مكسوف. أنت شكلك مكسوف، لكن في الحقيقة الشيطان عايز دي، عايز إنك ما ترجعش لربنا. احذر، احذر أن تقع في مصايد الشيطان. فكان يقول عليكم بالسرائر التي تخفى على الناس وهن على الله بواد. عليكم بالسرائر، خلي بالك من نفسك السريرة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اللي يقدر منكم يخلي لنفسه عمل صالح مستخبي، محدش عارفه، محدش مطلع عليه، وبينه وبين ربنا بس، يعمل كتر من الأعمال الصالحة اللي بينك وبين ربنا، اللي مش عامل عليها إعلانات، اللي مش بتنزلها على الفيسبوك. تبص لها واحد صبعه جاء في مسمار ولا حاجة، رابط صبعه ومصور رجله ومعلقها على الفيس. أنا ماني، أنا ماني برجلك اللي انت مصورها لي دي، عايز ايه يعني؟ يقول لك ادعونا بالشفاء. حاجة غريبة يا أخوة. طب ما عادي، ما ندعي لك بالشفاء من غير ما تحط رجلك. ولا يقول لك أخوكم مسافر، ولا يصور سيلفي على الكعبة مع نفسه، راح الكعبة بقى هو وجاء مصور. يا ما شفنا ناس واقفة مع الكعبة وتصور سيلفي عشان بس ايه، خد صورة مع الكعبة. الراجل كان حج واعتمر بقى وفي اكتر من كده، سيلفي مع الكعبة مفيش مشكلة. بعد كده ايه ده ليه؟ السرائر، السرائر. قال عليكم بالسرائر التي تخفى على الناس وهن على الله بواد. وكان الربيع بن خثيم اللي شاعر بذنبه وضعفه وحاسس بغفلة مع كثرة عبادته وطاعته، حاسس بكده، كان يبكي، كان يبكي، يتكلم مع المنذر، مع منذر ويبكي. فمنذر يقول له لماذا تبكي، لماذا تبكي وأنت، أنت بتبكي ليه؟ وانت انت انت الربيع بن خثيم انت بتبكي ليه؟ لماذا تبكي وانت انت؟ طب هو كان بيبكي ليه؟ ده بيبكي ليه؟ انت بتبكي ليه يعني؟ عايز يقول له مش انت اللي تخاف، عايز يقول له مش انت اللي تخاف، ده انت عابد، ده انت مصلي، ده انت انت انت. هو حتى بيقول له كده، بيقول له انت انت، يعني انت انت انت مش تاخد بالك من نفسك؟ ده انت الربيع بن خثيم شاب معروف. قال تبكي وانت انت؟ هنا بيقولوا من ليس له مثل تقواهم لم يدري ما الذي ابكاهم. من ليس له مثل تقواهم لم يدري ما الذي ابكاهم، يعني اللي ملوش تقوى زي تقوى الناس دي مش هيعرف هما بيبكوا ليه، مش هيعرف. اصل انت ساعات تصلي ورا واحد ويدوبك يعني لسه بيقرا الفاتحه كده ويبكي، انت بتقول هو بيبكي ليه؟ مش كده؟ انت مفيش حاجه تصدع البكاء. ده بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بكي. ده بيبكي ليه؟ حد يبكي فعلا؟ حاجه تبكي ليه؟ معانا احنا للاسف ما بنبكيش، معانا ما بتبكيش. انا قلت لكم قبل كده اهوت، انا سمعت مره الشيخ الشوريمي وقلت لكم قبل كده اهوت ان هو يا دوبك الراجل لسه بيقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، بص قاعد بكاء بكاء، ايه ده مش عارف يكمل. وغيره بقى يا دوبك يقرا ايه وبص يبكي، تبكي ليه؟ وفي ايات كثيره مهمه جدا ممكن نكون بنعدي عليها وبنقراها بسرعه وبسهوله وببساطه وما بتاثرش فينا خالص خالص، ببساطه عشان النص اللي قلت لكم دلوقتي ده، من ليس له مثل تقواهم لم يدري ما الذي ابكاهم، يعني اللي ما عندوش تقوى زي اللي في قلوبهم مش هيعرف هو ايه اللي هز قلوبهم. واضحه؟ مش هيعرف ايه اللي هز قلوبهم. اصل في حاجات بتعدي على القلب كده تخليه يتاثر، لو قلبك ده مش مستعد، حجره شويه ناشفه شويه غفله شويه، هتعدي عليه الحاجات ديت ومش هيحس بيها. ولكن لو عندك تقوى زي اللي عندهم هتحس زي ما هم حسوا، وهتبكي زي ما هم بكوا. ولا خير في عين لا تبكي، ولا خير في عين لا تبكي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالعين التي لا تبكي من خشية الله لا خير فيها، لازم لازم نعود نفسينا على البكاء من خشية الله. لك تقرأ قرآن لوحدك، حد سمعك في أوضة لوحدك، حاول تفهم المعاني، حاول تتأثر شوية باللي انت بتسمعه أو اللي انت بتقرأه، حاول تقرأ التفسير، حاول تعيش المعنى الإجمالي للنص، حاول تتخيل لو انت موجود والقرآن ده بينزل كان انت شعورك ممكن يكون ايه. حاول تعيش مع القرآن شوية، ولو عشنا مع القرآن شوية هنحس فعلا بمعنى جديد وهنتأثر بالقرآن تأثر بالغ. وشوية شوية مع خوفك من ربنا وتقواك لله سبحانه وتعالى هتبدأ تتأثر وتبدأ تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. ساعات تسمع التكبير، مش في ناس أول ما يسمعوا تكبير العيد والتهليل عينهم تدمع كده ويعيطوا، يقول لك نفسي أحج، نفسي أعمل عمرة، نفسي مش عارف إيه، قلبه في حاجة مش كده؟ واحد تاني عادي يفتكروا نشيد مثلا ولا حاجة، الدنيا معاه ماشية صلاة خالص مش فارقة. بقول لك من ليس له مثل تقواهم لم يدري ما الذي أبكاهم. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نتعرف على تقوى الصحابة رضي الله عنهم. كان ايضا يقول للمنذر، يا منذر، بينصح المنذر بيقول له يا منذر لا يقل احدكم اللهم اني اتوب اليك. ركز فيه شويه عشان دي حته دقيقه. ربيع بن خثيم بيقول لمنذر، بيقول له يا منذر لا يقل احدكم اللهم اني اتوب اليك ثم لا يتوب فتكون كذبا. يعني انت قلت ايه؟ اللهم اني اتوب اليك. يعني انت كده تبت ولا ما تبتش؟ اللهم اني اتوب اليك، اتوب اليك يعني برجع اليك يا رب، انا برجع لك وفي الاخر ابص ليك ما رجعتش، نفس ذنبك ونفس معصيتك. يبقى انت كده بتكذب ولا صادق؟ بتكذب. فنقطه دقيقه جدا، بيقول له يا منذر لا يقول احدكم اللهم اني اتوب اليك ثم لا يتوب فتكون كذبا. امال يقول ايه؟ ولكن ليقول اللهم تب علي، تب علي ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فانت تدعو ربك، فالتانية دعاء لما تقول اللهم تب علي انت بتسأل ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للتوبة. انت بتقول اللهم تب علي. قال الربيع، لما المنذر شاف ان الربيع جلسته كلها قرآن وذكره ما فيهاش بقى ايه كلام ملوش لازمة يعني، لان الربيع كان لا يتكلم الا بكلمة ترفع، الكلمة اللي يحس فعلا دي ترضي ربنا كان بيقولها، ترضيش ربنا ما كانش بيقولها. فهو المنذر كان مستغرب يعني، بيقول له انت ما بتقولش شعر وما بتهزرش وما مش عايز ليه زي الشباب يعني، مش فري ليه يعني؟ انت ليه مش فري ومش فريش ومكرمشها ليه؟ ما تفكها ما تكشكشهاش ومش عارف ايه لا انت ليه عامل كده؟ فبيقول له يا منذر ما من شيء تقوله هنا الا كتب عليك هناك، ما من شيء تقوله هنا الا كتب عليك ايه هناك. فشو انت عايز تقول ايه بقى؟ اللي انت عايز تقوله قوله، اوعى تسمع كلام بتوع فودافون والاتصالات وتكلم براحتك، اوعى لحسن دول اتكلم براحتك، وبعدين اللي انت بتقوله هنا مكتوب عليك هناك. طب هتقول ايه؟ اذا لابد انك انت تتحرى الكلمات، هتقول ايه؟ احسبها صح، احسبها صح، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فالكلمه اللي انت بتقولها يا ترى هتوديك فين؟ دي جنه ولا نار؟ رايح بيها على فين؟ الربيع بن خثيم زي ما قلنا هو شخصيه من الشخصيات الشابه النادره، ولكن هي شخصيه شعرت بالذنب، شعرت بالضعف، شعرت بالغفله، شعرت بحاجتها الى ربها تبارك وتعالى، عاشت مش كهنوت بقى، لا عاشت حياه صحيحه، ان هو ملوش دعوه باللي ما يخصهوش، هو كثير الذكر، كثير الطاعه، كثير العباده، نشا على طاعه الله. فلما ربى نفسه على طاعه الله وكبر، كبر على الطاعه، ما بقتش صعبه بالنسبه له. اذا الوقفه الثانيه اللي كانت مع المراهقين قلنا يشعر بالذنب والضعف والغفله والخواء النفسي والحاجه الى التساوي. الوقفة الثالثة بنقول استعداده للاستشارة والاسترشاد للكبار، واللي اتكلمنا فيها قبل كده بنقولها بسرعة، بنقوله ان هو عنده استعداد للاستشارة والاسترشاد للكبار، ودوت بيزيد في سن 13 و14 و15 وبيبدأ يتقلص شوية شوية بعد كده. لكن موجود ولا مش موجود؟ هو موجود، موجود بس مش بنفس القوة اللي كان موجود بيها في سن 13 و14 و15. فبنقول ان هو ايه؟ عنده رغبه وعنده استعداد للاستشاره. فانا بقول ان الشباب في سن المراهقه ينبغي الا يستحي من السؤال والاستشاره. ما تتكسفش، ما تقولش لا ده هيفتكرني عيل، لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لاصحابه الم يكن دواء العي السؤال، وده كان صحابه كبار في غزوه يعني ناس كبيره مش ناس صغيره، ومع ذلك كان بيرشدهم ان السؤال سبيل للتعلم، السؤال سبيل للتعلم. وبعدين من احد وسائل التعلم الحديثه التعلم بالسؤال، انك تسال وتسمع الاجابه، تسال تسمع الاجابه، واخد بالك؟ وهي حتى طريقه التعليم بالمناقشه، ما هي كده عباره عن مجموعه اسئله بتسال وتجاوب، تسال وتجاوب، تبقى مناقشه، ده بيسال سؤال وده يجاوب، بيسال سؤال وده يجاوب. فمحصله الاجابات على مجموعه الاسئله بتدي موضوع معين، بتدي موضوع معين. فبنقوله ان السؤال طريقة من طرق التعلم، عشان كده بقول ان المراهق ما يحرمش نفسه من انه يسأل الناس الاكبر منه والناس الاكثر خبرة منه، يروح ويدخل لهم السلام عليكم ايه رأيك في الموضوع الفلاني ده، نعمل فيها ايه ونعمل فيها، ياخد رأي الناس. لان الاستشارة الكبار معناها انك انت بتشاركه في عقله وبتاخد من رصيد فكره وخبرته التي عاش فيها. يبقى الوقفة الثالثة قلنا استعداده للاستشارة والاسترشاد بالكبار يزيد في السنوات الأولى للمراهقة. الوقفة الرابعة، مش الرابعة ليه، المراهق ضعيف السلاح في هذه المرحلة وقدرته الوقائية هشة لينة، ولذا فهو يسقط في مواجهة الانحراف الجنسي ويكون أكثر تأثرا بالإغراءات والدعايات والانسياق العاطفي. النقطة دي مرة تانية، يقول لك إن المراهق في المرحلة دي ليس عنده أسلحة يتقوى بها من التقوى والعبادة والخوف والخشية والرجاء، ما عندوش أسلحة كثيرة يتقوى بها، فقدرته الوقائية هشة ولينة. قدرة الوقائية إن هو يقي نفسه الوقوع في الذنوب والمعاصي، القدرة الوقائية دي هشة، ولذلك تجد إن المراهق بيحاول يمسك نفسه، بيحاول يضبط نفسه، لكن ممكن لو عرضت عليه فتنة بيقع فيها بسرعة. لماذا لا يصمد أمام الفتن؟ لماذا لا يصمد أمام الشهوات؟ لأن قدرته الوقائية ضعيفة هشة. طب إذا كانت القوة الوقائية ضعيفة وهشة، نفضل نسيبها ضعيفة وهشة ولا نقويها؟ نسيبها ضعيفة وهشة ولا نقويها؟ يجب أن أنت تقوي هذه القوة عشان تقدر تواجه الفتن وتواجه الشهوات. ولأن القدرة الوقائية ضعيفة فتبص تلاقي الشاب بيقع بسهولة في مواجهة الانحراف الجنسي، ده أكتر حاجة بتوقع الشباب. تبص تلاقيه إما ينساق في حب وغرام وعلاقات نسائية أو مواقع إباحية أو عادات سيئة أو شذوذ أو أي صورة من صور الانحراف الجنسي، تجده بمجرد ما يعرض عليه مرة اثنين ثلاثة ويبص ينساق في هذا الموضوع. لا، لابد ان انت يكون عندك قوة رادعة، انك انت يكون عندك القدرة انك تقول لا، وانك انت تمنع نفسك من الانزلاق في المعاصي والخوض في هذه المعاصي. عارف شكلها ابعد عنها. اول ما حد يعني يحاول ان هو يجرك على سكة من سكك هذه الصور من صور انحراف، انت وقفها، امنع نفسك مباشرة. واحد يقول لك بص الصورة دي، طب بص الموقع دوت، طب بص ادخل على اللينك دوت، بس اوعى، بلاش. بص، الوقاية خير من العلاج. انت لما تقي نفسك الوقوع في المنكرات افضل لك من انك انت تقع وبعدين تبدأ تفكر ازاي تتوب وازاي تنظف نفسك وازاي. بص، اصل اللي بيقع في اي يعني آفة من هذه الآفات واي انحراف من هذه الانحرافات بيترك اثر. يعني تخيل كده، هو مثلا لو في قطعة بلية حديد سخنة ومن جاية متدحرجة على رجلك كده، سخنة متدحرجة على رجلك، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ها؟ هتسيب علامات؟ هتتنفخ؟ صح؟ مش الحرق، تعمل حرق؟ بلية حديد سخنة دحرجتها على رجلك كده، هتبص لعملت خط كده على طول، خط دوري انتفخ. بعد ما يتعالج ايه اللي فاضل؟ يبقى أثره، يبقى أثره. فهذه الآفات حتى الإنسان لو تخلص منها بيبقى فيها آثار. محتاجة بقى مقاومة دايما، محتاجة خطوط دفاع مستمرة. انت كنت في الأول عندك وقاية، ما كنت انت ما دخلتش، لكن انت الإنسان لما بيدخل ويقع ويتحرق يخرج ويتوب ويعود إلى الله يبقى أثر. عشان يحافظ على نفسه ما يقعش تاني لازم بيبقى محوط على نفسه تحويطة كبيرة، يعني بيبذل مجهود في الوقاية، مجهود كبير جدا عشان يقدر يحافظ على نفسه من الوقوع في هذه الانحرافات. يكون أكثر تأثرا بالإغراءات والدعايات. سهل جدا أن أي حاجة تغريه، سهل جدا أن أي حاجة يعني مجرد أن يعلن عنها أو يكون فيها شيء من الجاذبية تبص ليه ينجذب إليها، لأنه بيحكم العقل ولا بيحكم العاطفة؟ بيحكم إيه في الوقت ده؟ حد يقول كده، حكم العقل. المراهق في المرحلة دي بيحكم العقل ولا العاطفة؟ طب اللي بيقول العاطفة يرفع ايديه كده عشان بس نسمع الصوت ملخبط على بعضه، 1 2 3 4. طيب نزله كده، اللي بيقول العقل بقى يرفع ايديه. لا، الكتلة الصمتة دي لا، عقل ولا عاطفة؟ عاطفة. طب ما رفعش في الأول. طب هنعيد التاني التصوير. العاطفة، اللي بيقول ان الشاب في المرحلة دي او مراهق في المرحلة دي بيحكم العاطفة، اللي بيقول العاطفة يرفع ايده. العاطفة، ماشي، نزيل ده كده واضح ان العاطفة غلبت. طب ليه؟ حد فيسيولوجيا يقول لي ليه؟ قلتها قبل كده، كان يوميها حاجه مكعبله داخله على بعضيها كده اهوت، والجهاز اللي مش عارف ايه فاكره؟ اوعى تكون فاكره جهاز. ها طب قول. المهم بيعمل الجهاز ده والتاني بيظهر، انت عايز تقولها صح بس انت مش مهم. ايه بيعمل ايه الجهاز ده؟ بيحكم في العواطف. جهاز قلت لك؟ لا لا لا لا مش دي، اسمه الجهاز الحوفي. الجهاز الحوفي عندنا حاجتين، الجهاز الحوفي وايه والفص الامامي للقشره الاماميه. الحوفي وايه والفص الامامي او القشره الاماميه، القشره الاماميه الجزء دوت كده، القشره الاماميه والجهاز الحوفي، الاثنين دول، الاثنين دول في مرحله المراهقه بيحصل لهم نمو، بيحصل لهم نمو. ايه الجهاز الحوفي ده بتاع ايه والقشره ديت بتاعت ايه؟ القشره بتاعت الفص ديت الامامي، القشره بتاعت الفص الامامي اللي بتنمو ديت بتتحكم في ضبط الاحوال، القوانين، الجمل، التعليقات، الضوابط، يعني بتنظم. يعني دي تمثل العقل ولا تمثل العاطفة؟ دي تمثل العقل. فدي بتنمو، يعني الشاب المراهق في المرحلة دي بيبدأ يكون آراء صحيحة نتيجة إن الإيه؟ إن القشرة بتاعت الفص الأمامي دي بتنمو، بيبدأ يكون آراء صحيحة، بيبدأ يقول أفكار جديدة جيدة. دي في نمو. في حاجة تانية بتنمو في نفس الوقت وهو الجهاز الحوفي. الجهاز الحوفي ده اللي هو بيأثر على العاطفة، اللي هو مسيطر على العاطفة، اللي بيزود البث العاطفي. اللي بيزود ايه؟ البث العاطفي، يعني الموجة العاطفية تكون طالعة من الجهاز الحوفي. يبقى في حاجتين بينمو، الجهاز الحوفي وبتاع القشرة الأمامية. طيب مين بينمو أسرع من التاني؟ العاطفة. الجهاز الحوفي بينمو بسرعة، فعشان كده في فترة المراهقة بتؤثر فيها العاطفة. تبص ليه بينجرف ورا العاطفة، أخد بالك؟ أي شيء مثلا حرامي بيجري والناس بتجري وراه وبيضربوه بالطوب، روح حرام عليكم، متأثر قوي إن الناس بيضربوا بالطوب، ده حرامي، ده حرامي. لو أنت عرفت نزل من شقتكم كنت هتقول حرام عليكم؟ ده حرامي. بس هي العاطفة اللي إيه؟ اللي جراك. فبقول لك ان المراهق في الوقت ده الجهاز الحوفي بينمو فبيدفع العاطفه بقوه، الجهاز الثاني بينمو بس ببطء، واحد بينمو ببطء واحد بينمو بسرعه، فده نوع من الصراع بين الاثنين، العقل بينمو ببطء والعاطفه بتنمو بسرعه، فبيحصل نوع من التنازع بين الاثنين دول، اللي بيغلب ان احيانا بيغلب اكتر الجانب العاطفي واحيانا يصيب الجانب العقلي. عشان كده المراهق في المرحله ديت بيبقى ايه؟ بيبقى عنده نوع درجه من التشتت، ساعات كتيره يمين ناحيه الاراء العاطفيه والاقوال العاطفيه، وساعات يوم جاي يقول فعلا كلام منطقي وكلام جيد. عشان كده قلنا ان المراهق ضعيف السلاح في هذه المرحله وقدرته الوقائيه هشه لينه، ولذا فهو يسقط في مواجهه الانحراف الجنسي ويكون اكثر تاثرا بالاغراءات والدعايه والانسياق العاطفي. هنتوقف ان شاء الله عند الاربع وقفات دول، والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم في نقطة هتبقى مهمة شوية اللي هي بتاعة الإقناع والحوار، ممكن نطول فيها حبة دي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.